غدا إن شاء الله عندنا درس، يستمر الدرس إن شاء الله غدا، ومن أراد الفائدة يواصل معنا إن شاء الله. والقضية ولله الحمد فيها فائدة ونفع عظيم، لأنها دراسة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تتضمنه من أحكام فقهية. نعم، الأسئلة. ما حكم الصور التذكارية المأخوذة بواسطة جهاز الكاميرا لغرض التعليق في البيت أو حفظها في ألبوم، وجزاكم الله خيرا؟ هذه المسألة يا إخوة فيها خلاف بين أهل العلم المعاصرين، فبعض أهل العلم يقول إنها محرمة لأنها تدخل تحت عموم النصوص، فكل إنسان لو سألته عن هذه هل هذه صورة يقول نعم هذه صورة، فتدخل تحت عموم النصوص التي ورد فيها الوعيد الشديد على التصوير وللمصورين. وبعض المعاصرين يقول هذه حبس ظل ليست صورة، فيرى أنها لا بأس بها، لكن الأحوط يا إخوة دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، لكن لو احتاج الإنسان إلى هذا لا يجعلها في مكان تكريم، يجعلها في مكان لا يعلقها في المنزل، ولا يجعلها في مكان مكرم، يجعلها في مكان يعني إهانة. لا، والأحوط والأبرى للذمة عدم هذا الفعل. نعم. ما هو حكم التصوير بواسطة جهاز الفيديو في المناسبات أو عند السفر إلى بلد آخر؟ نفس النتيجة، نفس الكلام الذي قلناه في السؤال السابق أيضا نقوله هنا. نعم. اقترض شخص من صديقه 50,000 ريال لوضعه في بنك إسلامي لاستثماره، ومر عام على هذا المبلغ في البنك، فهل على المقترض الزكاة أم على المقرض أم عليهما معا؟ لا، على المقرض، على المالك، الزكاة على المالك وليست على المقترض، لأن المقترض لا يملك هذا المال، فزكاة المال على مالكه. نعم. هل المنافقين الذين كانوا في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابة؟ لا، هؤلاء ليسوا صحابة لأنهم لم يكونوا مؤمنين بالرسول عليه الصلاة والسلام. وتعريف الصحابي ما هو كما قدمنا؟ يقول من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، فهؤلاء ليسوا صحابة وإنما هم منافقون، لأنهم لا يؤمنون بالرسول حقيقة، إذ لو كانوا مؤمنين به حقيقة لا أظهروا الإسلام وأظهروا الإيمان، لكنهم يظهرون الإسلام ويبطرون الكفر والعياذ بالله. نعم. ما هي الحكمة في صلاة المرأة سرا في جميع الأوقات ما دام صوتها ليس بعورة؟ لا، المرأة تجهر بالصلاة كما يجهر الرجل إذا كانت منفردة عن الرجال، إذا كانت منفردة عن الرجال تجهر بالصلاة في الصلوات الجهرية، هذا هو السنة في حقها، لكن لو كان قريب منها رجال وتخشى أن يفتتن بصوتها فالسنة أن تقرأ سرا، لأن صوت المرأة قد يكون فتنة فيه يعني ترقيق وترخيم ويفتتن به الرجال، ولهذا الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فالمرأة إذا لم يكن حولها رجال أجانب منها فإنها تجهر في الصلاة الجهرية، هذه السنة، لأنه لا فرق بينها وبين الرجل في هذا الباب، لكن لو كان بالقريب القرب منها رجال أجانب وتخشى الفتنة والافتتان بها فإنها تسر بصلاتها. نعم. هل يكون اليقين بغير السماع أو الشم؟ نعم، قد يكون اليقين بغير السماع أو الشم، قد يكون اليقين إذا تيقن الإنسان أنه خرج من دبره شيء تيقن يقين، فهذا هو المقصود. أما السمع والسماع والشم هذا قد يكون من الإنسان الذي يسمع أو الإنسان الذي يشم، لكن قد يكون الإنسان غير سميع وغير ولا يشم أيضا، أو قد تكون في أصوات مزعجة لا يسمع منها وإلى آخره، فالمقصود التيقن واليقين والتأكد. نعم. ما حكم نسيان قول بسم الله الرحمن الرحيم عند قراءة الفاتحة في الصلاة؟ لا حرج إذا نسيها، هذه المسألة مختلف فيها، لا حرج يعني إذا نسيها إن شاء الله. نعم. هل يجوز مشاهدة الأخبار التي تقدمها امرأة إذا أمنت الفتنة؟ لا بأس إذا أمنت الفتنة والافتتان بها لا بأس أن تسمع الأخبار. وهذا العصر انتكست فيه المفاهيم, هذا العصر انتكست فيه المفاهيم, فالنساء الآن يقدمنا الأخبار أكثر مما يقدمها الرجال خصوصا في القنوات الفضائية. لكن أقول إذا أمنت الفتنة فالذي يظهر لي أنه لا بأس من سماع قراءة المرأة للأخبار إلا أن تكون المرأة السافرة. إذا كانت المرأة السافرة ولباسها غير شرعي فلا يجوز النظر إليها. نعم. أرجو تحديد موقع الروضة بالاتجاهات. لا هذه إن شاء الله اذهب إلى المسؤولين إن شاء الله العاملين في الحرم ويحددون إن شاء الله. نعم. ما هي كيفية السلام على النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر؟ كيفية السلام على هؤلاء صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصاحبين أن تأتي وتقول السلام عليك يا رسول الله, أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة وجاهدت في الله حق جهاده. هذه سنة وليس بواجبة, ليس هذا واجب, لكن لو قلت السلام عليك يا رسول الله كفى. ثم تقول السلام عليك يا أبا بكر, السلام عليك يا خليفة رسول الله, ثم تقول السلام عليك يا عمر, السلام عليك يا أمير المؤمنين, السلام عليك يا أيها الفاروق. هذا كل هذا من السنة. لكن لو قلت السلام عليك يا أبا بكر, السلام عليك يا خليفة رسول الله, السلام عليك يا أمير المؤمنين, السلام عليك يا خليفة أبي بكر, جاز هذا الأمر. نعم. انتهت الأسئلة. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه, وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.